پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم واسع المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم جاءكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة ألا تذر وازرة وزر أخرى. وأن ليس وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي.